من باب أولى. نعم. فالجواب أن معنى قوله بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي، بخلاف قوله بحق فلان، فإن فلانا وإن كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل، فكأنه يقول لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي، وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء، وقد قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة عندنا بدونها ونحوه. وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنهم، وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتبها الجهال والطرقية. وكل طائفة من طوائف البدع من المتصوفة لهم أوراد ولهم حروز ولهم أحزاب يواظبون على قراءتها صباحا ومساء بل في كل وقت، ويلازمونها أكثر من ملازمتهم لكتاب الله جل وعلا، وبعضهم يدعي أن قراءتها أفضل من قراءة القرآن. والتيجاني في جواهر المعاني ذكر ذكرا من الأذكار فقال قراءة هذا الذكر أفضل من 70 ختمة، صلى الله العافية. فهم يبتدعون أدعية وأذكار ويرتبون عليها الأجور العظيمة، والله المستعان، ظلمات بعضها فوق بعض. وتجدون بأيديهم من الأوراد والأذكار ما يلازمونها ويجلبونها لبلاد الحرمين، وتجد كثير من الأتراك وغيرهم تجد معهم في الصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام دلائل الخيرات يقرؤونه أكثر مما يقرؤون القرآن. ورأيت من طباعاته بعض الطباعات التي لم يطبع المصحف مثلها، مذهب وعلى ورق من أفخر أنواع الورق، وبين كل جملتين دائرة مذهبة وفيها رقم كالمصحف تماما، ويبالغ في أقيامها مبالغة عظيمة لأنها لها شأن عندهم. وكان أئمة الدعوة يأمرون بإحراقه، لا لأنه مشتمل على الصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام، لا، بل لأنه مشتمل على صلوات مبتدعة وأذكار مخترعة وفيه توسلات لا يقرها شرع ولا عقل، ولذلك أمروا بإحراقه. وأما الآن فاتسع الخرق على الراقع، كان الموجود نسخة أو نسختان إذا أتلفت خلاص انتهى، لكن الآن الطبع بمئات الألوف، والله المستعان. ولذلك يقول المؤلف وإنما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتبها الجهال والطرقية، لهم حزب فلان، حرز فلان، وهي موجودة بأيديهم ويرتبون عليها الأجور العظيمة، والله المستعان. ويتركون أفضل الكلام، الذي الحرف ب10 حسنات والختمة ب3 ملايين حسنة، لكن إذا قال كبارهم ورؤوسهم أن قراءة هذا الحرز الصغير يعادل 70 خاتمة أو أفضل من 70 خاتمة، الجاهل وش بيد العام الذي لا يفرق بين الصحيح والضعيف ماذا يصنع المسكين؟ ولذلك يتبعهم ويصدقهم فئام من الناس،

فيستمر الاستشفاع والاستسقاء بجاهه لو كان المراد بذلك بالجاه، لكن لما مات الجاه بقي وبقي الدعاء وهو الذي يستشفع به ويستسقى به. نعم. لما نصف هو ربه وين؟ هو ربه وشفاعته وسؤاله بدعائه، بدعائه ربه هو زائد، هو زائد، وربه مفعول للمصدر. نعم. وتارة يقول باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وبسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك، فهذا من أحسن ما يكون من الدعاء والتوسل والاستشفاع. نعم، التوسل بالأعمال الصالحة، توسل العبد بأعماله الصالحة كما جاء في حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار فنزلت صخرة فأطبقت عليهم الغار، توسل كل واحد منهم بأفضل أعماله بما قارنه الإخلاص منها ففرج عنه. نعم. فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال، غلط بسببه من لم يفهم معناه، فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء، فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته وإما بمحبة السائل واتباعه، ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به. ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة، وكل واحد منهم يقول فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر. المقصود أن ما دل عليه الدليل من التوسل نقول به، وما لم يدل عليه دليل من كتاب الله ولا سنة نبيه عليه الصلاة والسلام فهو أمر محدث مخترع مبتدع، فمما دل عليه الدليل التوسل بدعاء العبد الصالح، كما توسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، بدعاء العباس، توسل معاوية واستسقى بدعاء يزيد بن الأسود فسقوا، مثل هذا النوع له أصل وله دليل ومشروع، هذا التوسل مشروع. وكذلك التوسل بالأعمال الصالحة كما في حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار. أي جاهل مثل الملأ أصلا، ويغلب على ظنه أنه أخلص فيه جرب، وتكون ثقته بالله وأمله بربه أعظم من خوفه من ذنبه في هذه الحال. نعم. بدعائه، أي يتوسل به يعني باتباعه بعملك أنت، اتباعه عملك أنت، فهذا من عملك الصالح فيكون من النوع الثاني. نعم. فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب، بمعنى أنه صار به شفعا فيه بعد أن كان وترا. بعد أن كان الطالب واحد صار الطالب اثنين، الشافع والمشفوع له، ضم صوته إلى صوته فشفعه، بمعنى أنه أخرجه من الوتر إلى الشفع. نعم. فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه فبشفاعته صار فاعلا للمطلوب. نعم، ينضم عمله وأثره إلى المشفوع عنده، فأثر في المشفوع عنده. ولولا هذه الشفاعة، لولا هذه الشفاعة والعلم عند الله جل وعلا، ما بذل المشفوع له ما طلبه صاحب الطلب. يعني إذا كان لشخص حاجة عند شخص ثم استشفع بشخص ليشفع له عنده، التأثير هل يستقل به المشفوع إليه أو بانضمام صوت الشافع؟ فكما أنه انضم إلى المشفوع له فصار شفعا، المشفوع له انضم أيضا إلى المشفوع إليه في التأثير، فصار له أثر في إنجاز هذا العمل، وهذا لا يمكن أن يكون عند الله جل وعلا. نعم. فبشفاعته صار فاعلا للمطلوب، فقد شفع الطالب والمطلوب منه، والله تعالى وتر لا يشفعه أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه، فلا شريك له بوجه، فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى فقال له الله ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيحد له حدا فيدخلهم الجنة، فالأمر كله لله، كما قال تعالى قل إن الأمر كله لله، وقال تعالى ليس لك من الأمر شيء، وقال تعالى ألا له الخلق والأمر. فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن شاء، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته كما قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله من شيء، يا صفية عمة رسول الله لا أملك لك من الله من شيء، يا عباس عم رسول الله لا أملك لك من الله من شيء. وفي الصحيح أيضا كان هؤلاء أقرب الناس إليه، لا يستطيع نفعهم بشيء لم يكتبه الله ولا يأذن به الله، فكيف بالبعيد؟ على كل حال منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام محفوظة ومعروفة، وفضله على سائر الخلق مقرر ومقطوع به، وجاءت به الأدلة القطعية من الكتاب والسنة، لكن يبقى أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. إيه؟ لأنه يشفع إليه في أمور دنيا، اشفعوا عندنا يعني اشفعوا عندي يعني اشفعوا تؤجروا، يعني إذا كان لأحد طلب عندي ولا يستطيع الوصول إلي اشفعوا له من كبار الصحابة مثلا، فيعطيه النبي عليه الصلاة والسلام ما قضاه الله على يده وعلى لسانه. نعم. وفي الصحيح أيضا لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبتي بعير له رغى، أو شاة لها يعار، أو رقاع تخفق،